دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، إحنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير أستاذ جمال بخيت، تسمح لنا نقلب في أوراقك شوية؟ أوراقي وأوراق الورد كمان لو تحب. أهم وأخطر ورقة بتعتقد أنها ممكن تكون وقعت في إيدك قبل كده؟ قسمة الجواز. لاحظ أن في إجماع على الموضوع والله كله بيقول كده، يبقى كلنا خايفين يعني من لا، أنا بالنسبة لي كان عندي قناعة من قبل ما أتجوز أن الجواز عهد مقدس، غير الفكرة اللي موجودة عند الشعراء يعني، خد بالك أنه الشاعر ده لازم يبقى يعني أنت فاهم. ماشي انا حبيب برضو، بس بس قصدي يعني ايه، لو حر وطليق يعني. لا، وكل شاعر يتجوز مره واثنين وثلاثه يعني. انا كانت عندي القناعه دي من قبل ما اتجوز يعني، والحمد لله ان ربنا رزقني بزوجه مكنتني بعقلها وبرزانتها وبنجاحها في مجالها في الكارير بتاعها، كل الحاجات دي اتاحت ان الحمد لله الواحد ما يعملش زي العمل الآخرين يعني. ورقة من جورنال أو خبر معين محتفظ بيه؟ هي ورقة، وأقدر أقول لك هي بس أنا مش محتفظ بيها، هي غيرت مسار حياتي، وهي قصيدة في يونيو الجاي يبقى فات على نشرها في مجلة صباح الخير 50 سنة. أنا بعتبر ده عمري الشعري يعني، لأنها دي أول قصيدة نشرها لي فؤاد حداد في باب قال الشاعر في مجلة صباح الخير، ومكتوب تحتها جمال محمد أحمد بخيت الفسطاط الثانوية. عايزين نسمعها. سمعها لك. هي القصيدة كان اسمها أنا ابنك يا مصر. أنا ابنك يا مصر يا أمي الأصيلة، شايلها عشانك ليالي جميلة، كاتبها بدمي ولجلك يا أمي، كاتبها في ترعة وزرعة نجيلة. أنا ابنك يا مصر، أنا ابنك أضحي واجيب لك أمالك، وعن إذن ربي رح أعبد جمالك، يا مية في نيل يا شمسة أصيل، يا هبة نسيم سلام للي قالك أنا ابنك يا مصر. مين اللي تطلق عليه بطل من ورق؟ هو مش بطل ولا حاجة، هو مجرم اسمه نتنياهو، هو ده ورق يعني. هو متصور نفسه بطل، هو وكل من على شاكلته في هذا الكيان يعني، كيان قائم على الدم. التاريخ علمنا انه مفيش وطن بيتبني على أشلاء دماء، واخد بالك، مفيش، مصيره إلى زوال أيا كان. هل في ورقة معينة حضرتك قلبت عليها الدنيا؟ في كتاب اسمه الطاقة الإنسانية، وكان كتبه المحامي أحمد حسين، وبيتكلم فيه عن أن طاقة الإنسان طاقة لا نهائية، بس لو انت اكتشفت كده. فالكتاب ده من الحاجات اللي اثرت فيا في حياتي جدا، ثم اختفى من حياتي. وبعدين بعد يعني حوالي مثلا 20 سنة حكيت الحكايه دي في لقاء تلفزيوني، فلقيت احدى زميلاتي في الجامعه اللي هي دلوقتي الكاتبه الكبيره حنان شومان والناقده السينمائيه بتكلمني وبتقول لي الكتاب عندي، انت كنت مديهولي اصلا. بتقول لي مين بص في ورقتك؟ جمهور السوشيال ميديا. ما زال ان في ناس كتير بتتكلم في حاجات هي ما تفهمش فيها. اذا في موضوع انت ما تفهمش فيه ما تكتبش فيه، او قبل ما تكتب اقرأ شوية، لانه تلاقي جملة اتقالت ملايين بيكرروا نفس الجملة وكأنها حقيقة راسخة، وهي شوية قراية بتلات تعريفة هيبينوا لك ان الموضوع ده اكذوبة. في مجال الشعر بتعتبر مين الورقة الرابحة حاليا؟ ما تزعلش مني. أزعل ليه؟ جمال بخيت. لا، أقول لك أنا الحمد لله وفيت واجبي تجاه كل الشعراء الكبار، كتبت مقالات كتير عنهم وعن قيمتهم وعن كذا، فأصبحت شهادتي على الآخرين موجودة وموثقة. إنما يعني الحكاية دي خلتني ما عنديش مانع أن أنا في النهاية أدي لنفسي حقها يعني، ليه أدي للآخرين بس حقوقهم؟ لا، جمال بخيت ورقة رابحة في شعر العامية المصرية في الوقت الحالي، إذا بنتكلم عن كده يعني. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. الجملة دي جت في بال حضرتك قريب أو في أي موقف؟ هي جت كتير بس يعني خلينا ننقل السؤال اللي بعده كده مش هينفع كده لا ينفع ونص يعني. طب قالت لك ولا لا؟ انا شفتها في الحياة كتير يعني، واخد بالك، شفتها في الدواوين الحكومية اللي فيها تباطؤ واللي فيها ممكن حقوق الناس تضيع بسبب الروتين وبسبب انه في حد ما بيتحسبش، فالورق ورقهم والدفاتر دفاترهم في الحالة دي. الورقة الأخيرة للشاعر الكبير والكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال بخيت، هتكتب فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وإيه هو السؤال؟ هو أنا هسأل الأمين العام للأمم المتحدة، متى تنفذ قرارات الأمم المتحدة؟ متى يستطيع أصحاب الضمائر من أن صوتهم يبقى مسموع عند هذه المؤسسة؟ متى ندفن هذه المؤسسة إلى الأبد ما دامت غير ذات فائدة في رد الحقوق إلى أصحابها؟ الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.